أبوها أنا بوس إيدك ووش قلت لأبوها أنا بوس إيدك ووش قال طلبوها ألف خطيب وخطيب في الشهر ولا عجبوها والمسألة مش دي بلومة وأعمل إيه وأنا شوقي غلبني غلبني بشاكي وانت ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي واعمل ايه وانا شو غالبني غالبني بشاكي وانت ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل وطعم بشكل